السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما درسنا في هذا اليوم فهو في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في باب فضل الدعاء، وقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء كما سمعنا الآيات وغيرها كثير يدل على فضل الدعاء وعظم شأنه، وأن الدعاء كما ورد في الحديث أنه يتصارع مع أمواج البلاء بين السماء والأرض، ولا يمنع القدر أو القضاء إلا الدعاء. ولذا الرب عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وهو لا يخلف الميعاد. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دعا ربه فإنه سبحانه وتعالى حيي كريم، إذا رفع العبد يديه يدعو ربه فإنه لا يردهما صفرا، يعني لا بد أن يعطيه شيئا مما سأله، وهو أكرم الأكرمين. والدعاء له أوقات مفضلة بعضها على بعض، وإلا فإن الدعاء ليس له وقت محدد قطعا، وأنه لا يدعو الله إلا بهذه الأوقات، لكن بعض الأوقات أفضل من بعض، والأماكن بعضها أفضل من بعض. فمثلا الدعاء في السجود وفي جوف الليل وفي حالة الصيام وعند الإفطار عند الإفطار وعند ختم القرآن أفضل من غيره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم. وقال في حديث آخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فإذا اجتمعت هذه الفضائل في جوف الليل وفي حالة السجود، فهذه خيرات وأوقات مفضلة بعضها مع بعض، فهي من أسباب إجابة دعوتك أيها المؤمن، وأن لا ترجع خائبا. والرب عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فالدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإياك أن تجعل واسطة بينك وبين الله، لا تقول أتوسل إليك بفلان أو أسألك بفلان، اسأل الله بأسمائه وصفاته كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إليه بها لا بغيره. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا عرفنا أن الله عز وجل قطعا يجيب الدعاء ولا يرد العبد خائبا، فإن هناك أسباب قد تكون مانعة لقبول الدعاء، تأتي من قبلك أيها العبد، فاحذر أسباب منع إجابة الدعاء. أولا أكل الحرام، فإن الله لا يستجيب الدعاء ممن يأكل أو يشرب أو يلبس أو يستعمل الحرام، كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الطيبات عن الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل، يعني ضرب المثل لنا عليه الصلاة والسلام برجل يطيل السفر أشعث أغبر من طول السفر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا من أسباب الحرمان من قبول الدعاء، هذا مما يحجب الدعاء، لأن هذا جاء من قبلك. أما الرب فهو وعد وهو لا يخلف الميعاد، لكن احذر الموانع التي من قبلك. ثانيا غفلة القلب عند الدعاء، فلا بد أن تقبل على الله بقلبك، لا تدعوه بلسانك وقلبك غافل، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، لا بد أن تقبل على الله وتسأله بلسانك وقلبك متواطئان. ثالثا الاستعجال، التعجل بأن تدعو الله مرتين أو ثلاث ثم تقول أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فكأنك تشك بوعد الله عز وجل، وكأنك لم تصدق الرب بوعده. والرب عز وجل ما يخلف الميعاد، يستجيب الدعاء إذا سلمت أنت من الموانع، ولكن الاستجابة ربما تكون أحيانا بدفع شر عنك ومصيبة وبلاء كاد أن ينزل بك، فكان هذا الدعاء واقيا بإذن الله ودافعا لهذا البلاء، فدفع الله عنك من الشر ما هو أعظم من المسألة التي سألت الله. فإن الدعاء يتصارع مع امواج البلاء بين السماء والأرض، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، استدعوني أستجب لكم. إذن هذه الأولى، أن قد تتأخر الإجابة بزعمك وظنك، والله عز وجل أعلم بمصلحتك، فقد علم أن هناك أمر لو نزل بك لأصابك منه ضرر كبير، فبسبب دعائك وتضرعك إلى الله منع عنك هذا الشر ودفعه عنك. ثانيا، أن الله عز وجل أعلم وأرحم بعباده، فقد يكون تأخير إجابة دعوتك هذه لك مدخرة يوم القيامة، فإذا وجد العبد ما أخر له يوم القيامة تمنى أنه لم يعط شيء في الدنيا، لأن النعيم والمنافع في الدنيا مهما كان تنتهي، وأما نعيم الآخرة فإنها تبقى. إذن قد تؤجل لك إلى الآخرة، لأن الله عز وجل وهو طبيب عباده وأعلم بمصالحهم علم أن تأخيرها لك وادخارها لك خير لك من أن تعطاها في الدنيا. الثالث، أن العبد ينبغي له أن يكثر الإلحاح والسؤال، فإن الله عز وجل يحب أن يسمع تضرع عبده إليه وانكساره بين يديه وعدم الملل من ذلك. وقد تكون هذه المسألة التي أنت دعوت الله بها لم يأتي الوقت المناسب لأن تحقق لك، فعليك أن تلح ولا تيأس، فقد ورد أن الله عز وجل إذا دعاه عبده يقول: يا جبريل لا تعجل بقضى حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته، حب أن يسمع تضرعك وسؤالك ويرى انكسارك بين يديه واعترافك بفضله ورحمته وضعفك لا. إذن لا تيأس، لا تقول دعوت الله ولم يستجب لي فتسيء الظن. رب عز وجل قال وهو أصدق القائلين: ادعوني أستجب لكم. ولما أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا بد أن تستجيب أنت أيضا لأوامر الله، تؤدي فرائضه وتقف عند حدوده وتتجنب حرماته. فليستجيبوا لي، يستجب لأوامره، وليؤمنوا بي، تؤمن بالله ما ننجازب، حتى إذا دعوت الله يستجيب لك ولا يحرمك. ثانيا أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في الرخاء، يكثر الاتصال بالله في حالة الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تكن غافل معرض عن الله. فإذا لمت بك الملمة ونزلت بك الكربة والشدة، عند ذاك تذكرت الله. لا تكون مثل المشركين الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أنت مؤمن، يجب أن تكون دائما على صلة بربك. ثم إنه أحب العباد إلى الله أكثرهم له دعاء، فإن الله يحب العبد اللحوح كثير الدعاء كثير المسألة، إن الله لا يمل حتى تملوا. المخلوق هو الذي يملك ويكرهك إذا أكثرت عليه المسألة، لأن المخلوق عطاؤه محدود، يضيق بك ذرعا إذا سألته مرة مرتين، لو تسأله تراب، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، لو أنه تراب. هم الرب عز وجل، فأحب عباده إليه أكثرهم له دعاء. أكثر الدعاء في جميع أحوالك، وربما توافق بابا مفتوحا ولو يمكم من الأوقات المشهورة بأنها أوقات إجابة، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، تكون أبواب السماء مفتوحة، فربما دعوت الله فسعدت سعادة لا تشقى بعدها أبدا. إذا انقلبت من جنب على جنب آخر وأنت نائم، لا تنسى أن تستغفر الله وتدعوه. وليس هناك أحد غني عن الله، لو كان يملك الدنيا بحذافيره، لو كان عنده أي كل ما يحتاج، من الذي يعطاه؟ إذا قلنا هذا العبد غني، كل ما يشتهي عنده، من الذي يعطاه؟ ومن الذي يقدر على أن ينتزعها بلمحة بصر؟ ما أحد يستغني عن الله، والله غني عن عباده. ادعوني أستجب لكم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ما يستغني العبد عن الله ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك. كن مع الله ترى الله معك. وللدعاء آداب، إذا كان الإنسان في غير الصلاة، أولا إذا رفعت يديك تدعو ربك احمد الله واشكره وأثني عليه بما هو أهله من التقديس والتعظيم، اجعل مقدمة بينك وبين الله، تملق له وأظهر ضعفك له وتعظيمك وتقديسك له، ثم صل على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو الله بما تحب. فإذا ختمت وانقطعت بك المسألة طابت نفسك، اختم ذلك بقول آمين، يعني اللهم استجب دعائي، ثم أيضا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. أيضا ينبغي للإنسان أن يتحرى أوقات الإجابة، فإنها من أسباب القبول وتحقيق الآمال، وهي كثيرة، منها كما تقدم في حالة السجود وفي جوف الليل، ورد في الحديث أن الله عز وجل ينزل في آخر كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، نزوله الله أعلم كيف يكون، ما نبحث عنه، نؤمن به ونكل الكيفية إلى الله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي، هو ينادي، هو غني عنا ونحن الفقراء، ينادي عز وجل لعلك تقوم وتسأله، ينادي يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، قم واجعل لك نصيب من قيام الليل وتضرع إليه كما فعل أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، مع أنه مضمونة له أعلى الدرجات، وكان في عمره دائما وأبدا حضرا وصف وسفر، لا يترك قيام الليل وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله والبكاء بين يديه، يبكي في سجوده حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر على النار. أعلمكم بالله أشدكم خوفا منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن تلك الساعة لا تفوتك، ولا تكن ممن لا يعرف الله إلا برمضان، ما في تهجد ولا صلاة ولا شيء إلا في رمضان، لا، روض نفسك، عود نفسك ولو قليل، فإذا تعودت تزداد رغبة في قيام الليل. وقيام الليل شأن الصالحين قبلنا من هذه الأمة وغيرها، عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. ولا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لو تقوم قبل الفجر بنصف ساعة تتوضأ وتصلي وتدعي ربك ثم تخرج المسجد. هذا أحد الأوقات المفضلة للدعاء، والتي أحرى ما يكون أن يستجاب فيها الدعاء. ثانيا عند نزول المطر، ثبت أيضا لأن أبواب السماء مفتوحة. أيضا عند السفر، إذا كنت مسافر سفرا مباح أو سفر طاعة كالحج والعمرة أو طلب العلم أو صلة رحم أو نحو ذلك، لا تنسى أن تكثر من الدعاء، فإن دعوة المسافر مستجابة. وأيضا في حالة الصوم وعند الفطر، فالصائم دعوته مستجابة وله دعوة عند فطره. وكذلك الأماكن التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه فيها ويدعو، مثل إذا صعد على الصفا أو صعد على المروة يرفع يديه ويكبر ويهلل ثم يدعو، وإذا رمى جمرات كذلك، الجمرة الأولى والثانية. وفي عرفات من حين ما صلى الظهر والعصر بالناس جمعا وقصرا ركب ناقته ورفع يديه ما خفضها حتى غربت الشمس، حتى لما انطلق منه زمام الناقة مد يده واحدة ليأخذ بها الزمام والثانية مرفوع طول الوقت حتى انصرف من عرفة، وقال أفضل الدعاء دعاء عرفة. كذلك في المشعر الحرام في مزدلفة، وكذلك بعد كل فريضة، إلا أنه بعد الفريضة لم يشرع رفع اليدين. إذا سلمت من الصلاة واستغفرت وذكرت الله وأتيت بالأذكار ادع الله بما تحب دون أن ترفع يديك. إذن فالدعاء هو الوسيلة وهو الصلة التي توصلنا إلى الله عز وجل وتجعل العبد دائما مع الله. وتعرف إلى ربك دائما في الرخاء حتى إذا لنزت بك النازلة واشتد بك الكرب وقلت يا رب قال لبيك عبدي. ما يتخلى الرب عن العبد إذا كان العبد صادقا مع الله في الرخاء وفي الشدة. عند ختم القرآن أيضا ورد دعوة مستجابة، تختم القرآن، وليس من اللازم فقط ما تختم القرآن إلا في رمضان، القرآن كلام رب العالمين نزل ليقرأ ويعمل به دائما. إذن كثرة الدعاء من أسباب رحمة الله بعبده واجتباؤه إياه فيكون وليا من أوليائه، إذا سأله أعطاه وإذا دعاه استجاب له. يقول عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. أكثر من النوافل وأكثر من الدعاء، واحرص على كثرة الدعاء في السجود، لأن العبد إذا سجد لله هذا أكمل ما يكون من الخضوع والتذلل لربه، حيث وضع أكرم ما عنده في الأرض تذلل لله وخضوعا بين يديه. ومن أجل ذلك ينبغي للمسلم ألا تفوته الأوقات المفضلة التي يتحرى بها قبول الدعاء، كالليالي العشر التي يرجى بها ليلة القدر، أو الساعة في الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي ويدعو إلا استجاب الله له وأعطاه سؤله. وكذلك ليلة القدر ليلة مباركة يستجاب فيها الدعاء. فالفضائل وفرص الخير والإجابة والرحمات التي تتنزل عند الله كثيرة، ليس لها حد ولا عد. وإياك أيضا والاعتداء بالدعاء، لا تعتدي، مثل أن تقول اللهم إني أسألك أن تجعلني في منزلة الأنبياء، أو أسألك أن تعطيني القصر الفلاني في الجنة، أو تعطيني كذا وكذا، تعد من الحور العين أو من المنازل أو... لا، اسأل ربك الجنة واستجر به من النار، اسأله العفو والعافية، اسأله ما تريد من خير الدنيا والآخرة، واحرص على جوامع الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه دعوة شاملة لخير الدنيا والآخرة. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله بدعاء دعا بهذه الدعوة معه، وإن دعا بدعاء فقط دعا بها، يعني إن اختصر دعا بهذه الدعوة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن دعا بدعاء كثير دعا بها معه ما يتركها، وكان يدعو بها بين الركنين، إذا كان يطوف يدعو بها، إذا تعدى الركن اليماني وقبل أن يصل إلى الحجر الأسود. والله عز وجل أثنى على الذين يدعون بها أيضا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا. وأم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بجوامع الدعاء ويكثر ويترك ما سوى ذلك. اسأل ربك خير الدنيا والآخرة، ولكن لا تعتدي، لا تسأل ما ليس لك، واحرص على الأدعية المأثورة الثابتة في الكتاب والسنة، أدعية القرآن مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهكذا. اسأل ربك العفو والعافية كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعطي العبد شيء أفضل من العافية، فاسأل الله العافية. وإياك أن تدعو على أولادك على مالك على أهلك على نفسك، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لئلا توافق بابا مفتوح فتستجاب الدعوة. لا تدعو على أنفسك، اسأل الله لهم الصلاح والتوفيق، ولا تقل يا فلان ادع لي، كأنك مسيئا الظن بربك أنه ما يستجيب لك أنت، أنت ادعي لنفسك، أنت مخاطب، ادعوني أستجب لكم، أنت مخاطب بهذا الدعاء. ولا تحقر شيء، أي شيء احتجته وضاقت عليك ما تدري من أين، اسأل ربك، اسأل ربك، فهو عز وجل يستجيب الدعاء. وإياك والاستثناء وتعليق الدعاء بالمشيئة. إذا صرت أنت تقول أنا أريد أن أفعل كذا، أريد أن أسافر، أريد أن أشتري، أريد أن أبيع، قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما الدعاء لا تقول إن شاء الله، لأنه عز وجل هو ما أحد يكرهه، إن أراد يستجيب استجاب بدونك أن تقول إن شاء. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، كما نسمع بعض الناس يقول الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله، هذا خطأ. ادع الله بدون أن تقول إن شاء الله، لأنه هو إن شاء فعل، وإذا لم يشاء لم يكن لم يفعل. الدعاء لا تستثني به ولا تعلقه بالمشيئة، اعزم. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت. وليعظم الرغبة، اطلب الأمور العظيمة وهي الجنة وما قرب إليها. لا تكن دني، ما يهمك إلا الدنيا، اسأل ربك أعلى المنازل برحمة الله، لكن بدون تعدي. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقال ولا تعتدوا أيضا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن الدعاء مشروع في جميع الأحوال، أي عمل تريد أن ييسر لك فعليك أن تدعو الله وتسأله أن ييسر لك ذلك ويقيض لك أسبابه. دعوة الوالد مستجابة لأولاده أو عليهم، لكن ما ينبغي أن ندعو عليهم، علينا أن ندعو الله لهم. دعوة المظلوم لا ترد على كل حال، باب الدعاء واسع، ولكن هذا من باب التذكير، وفي هذه الأيام المباركة التي يختم بها شهرنا، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا دعاه استجاب له، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين المطردين، ولا عن رحمتك من المبعدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. سائل يسأل عن علامات ليلة القدر التي يمكن أن يدركها المرء. ما أعرف أنا علامات تدرك بها، وليس هناك شيء ثابت يقينا حتى يستدل بها. أخفيت حكمة من أجل أن نجتهد في الليالي كلها.